واديني وردة تفضل حياتنا حب ومودة، ويبقى بكرة وبعد بكرة أحلى وأجمل من النهاردة. واديني وردة واديني وردة تفضل حياتنا حب ومودة، ويبقى بكرة وبعد بكرة أحلى وأجمل من النهاردة. بالحب دايما أيامنا تحلى وكل صعبة هتبقى سهلة، بالحب دايما أيامنا تحلى وكل صعبة هتبقى سهلة. ما دمت جنبي وملوي قلبي، ما دمت جنبي وملوي قلبي، الحب بينا حيزيد ويغلى، ويبقى بكرة وبعد بكرة أحلى وأجمل من النهاردة. واديني وردة واديني وردة تفضل حياتنا حب ومودة، ويبقى بكرة وبعد بكرة أحلى وأجمل من النهاردة. أحلى كلمة ما بين شفايفي، إزاي راح أقدر أوصف عواطفي، يا أحلى كلمة ما بين شفايفي، إزاي راح أقدر أوصف عواطفي، وإن كنت أقدر أوصف وأعبر، إن كنت أقدر أوصف وأعبر، مين أجيب لك كلامي يكفي. ويبقى بكرة وبعد بكرة أحلى وأجمل من